أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف السماوات بغير

وتجاوية وعن تلك ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت ولكل قوم هاد ويقول الذين كفروا ولكل قوم هاد ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل الله العظيم الفاتح.